الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا وين كان إذا تذكرون فيما سبق؟ في المقدمة الرابعة. وماذا كانت المقدمة الرابعة؟ هي أن الاحتياط ليس بواجب أو ليس بجائز، وهذا انتهينا منه ولا كلام لنا الآن في ذلك. وبعدين ايش قلنا؟ والطريق الثاني للامتثال ما هو؟ الرجوع الى الاصول العملية. هنا كان كلامنا اذا تتذكرون. ايش قلنا هنا اذا تتذكرون؟ مختصرين كرؤوس نقاط حتى نستذكر ونربط الموضوع. قلنا الاصول مرة مثبتة ومرة نافية. عليكم السلام ورحمة الله. أما المثبتة فلا إشكال في أنه يجوز الرجوع لها، لأنها لا تستلزم طرح العلم الإجمالي عملا. بل لو أردنا أن نقول لا تجري فهي لا تجري من ناحية شبهة الشيخ الأنصاري، يعني شبهة التناقض بين الصدر والذيل، لكن قلنا تلك الشبهة لو تمت ففي خصوص مقامنا لا تتم، وبينا لماذا. فإذا الأصول المثبتة ماذا بالتالي؟ جارية. ثم انتقلنا إذا تتذكرون للأصول النافية، قلنا أيضا تجري لأن المانع من جريانها أحد أمور ثلاثة. الأول شبهة الشيخ أنصار رضوان الله تعالى عليه، لكن قلنا هذه الشبهة إن تمت لا تتم في خصوص المقام. المانع الثاني الإجماع والعلم بالاهتمام، هذا أيضا من هالناحية قلنا لا مانع. ليش؟ لأن الأصول المثبتة مع العلم الجزم القطع اليقيني يثبت لنا مجموعة لا بأس بها من الأحكام، بحيث الباقي بعد لا نعلم بوجود اهتمام للشارع فيه، وإجماع أيضا ما معلوم موجود على وجوب الاحتياط في الباقي. ما دمنا قد حصلنا مجموعة معتنى بها من الأحكام. المانع الثالث قلنا ما هو؟ العلم الإجمالي، لأنه يلزم من إجراء الأصول النافية طرح العلم الإجمالي عملا. أصول النافية تستلزم طرح العلم الإجمالي عملا. قلنا من هذه الناحية أيضا لا مانع، لأنه ببركة الأصول المثبتة والعلم الجزم اليقيني نحصل مجموعة لا بأس بها من الأحكام، بحيث يكون ثبوت التكليف فيها معلوم بالتفصيل، والزائد على ذلك يكون الشك فيه شكا بدوية درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول لكن لو فرضنا العلم الإجمالي لم ينحل، لو فرضنا بأن شلون تشلون لم ينحل، بأن نفرض المجموعة من الأحكام الذي حصلناها ببركة من حصلناها الأصول المثبتة وال وال وال والشنو والعلم الجزمي اليقيني ما كانت كمية بمقدار المعلوم بالإجماع، ما نحل العلم الإجمالي سيكون نحتار مو؟ لكن مولانا أين نحتار؟ الجواب نحتاط في خصوص موارد الأصول النافية، نحتاط في خصوص موارد الأصول النافية، مثل كان المورد شكلي أصل التكليف، أصل البراءة يقتضي نفي التكليف، هنا يلزم الاحتياط. ليش سو موارد الاصول المثبتة؟ ليش ما يجب فيها واضح ليش ما يجب فيها الاحتياط؟ لان في موارد الاصول المثبتة نفس الاصل هو يقتضي كون التكليف ثابت، مثل إذا استصحبنا بقاء وجوب الجمعة فسوف نأتي بصلاة الجمعة يجب، لكن هالوجوب منين يا أخي صار؟ من ناحية اقتضاء استصحاب بقاء الوجوب، من ناحية اقتضاء هذا للوجوب مو من ناحية الاحتياط. ففي موارد الأصول المثبتة نفس الأصل يقتضي ثبوت التكليف، بعد لا معنى لأن نقول يجب الاحتياط، يجب الاحتياط إلى معنى في مورد الذي الأصل يقول لا يلزمك الامتثال، الاتيان بالصلاة في الجمعة مثلا، اما اذا الاصل اقتضى لزوم الامتثال والاتيان هذا لزوم الاتيان ما راح يكون مقبل الاحتياط، فاذا الاحتياط يصير في موارد خصوص الاصول المثبتة، ولكن نقول في موارد الاصول المثبتة يجب الاحتياط بلا فرق، بلا فرق بين ان يكون التكليف الذي الاصل يقتضي نفيه، الذي الاصل يقتضي نفيه لا فرق في وجوب الاحتياط، بين ان يكون التكليف مظنون او مشكوك او موهوم، يعني محتمل احتمال ضعيف بدرجة 30%، على جميع التقادير الثلاثة يلزم في موارد الأصول النافية، يلزم في موارد الأصول النافية يلزم احتياط، حتى لو كان الاحتمال احتمال ماذا أقول وياي؟ موهوم ضعيف. نعم اتفقد واحد يقول شيخنا هذا راح يصير عسر وحرج، عسر وحرج شيخنا، ليش عسر وحرج؟ لأن في موارد الأصول المثبتة الأصل المثبت يقول امتثل، وفي موارد الأصول النافية قلت الاحتياط لازم في المظنونات والمسكوكات وال ما هو ما تعطب ما يلزم بعد قصر يلزم خلاص احنا نجاوبك نقول لك ما يخالف مولانا ايه عصر يلزم ايه صحيح مو بعيد عصر يلزم خب نرفع اليد بمقدار ارتفاع ارتفاع نرفع اليد عن الاحتياط بمقدار ارتفاع عصر والحرق بأي مقدار يرتفع العصر والحرج لو رفعنا ايدنا عن الاحتياط وين في الموهومات احسن نرفع يعني تلميذ احتمال التكليف احتمال ضعيف جدا نرفع اليد ماذا عن الاحتياط مثلا وش اذا ما ارتفع بهالمقدار نرفع اليد عن احتياط المشكوك شهر بعد راجع الى كل مكلف شخص كل مكلف فالخلاصة يا اخي اذا اكهرت من الاول اتضح انه لو لم ينحل العلم الاجمالي فالاحتياط موردويا في خصوص موارد الاصول النافية للمثبتة المثبتة صحيح يلزم بها الامتثال لكن لا من باب الاحتياط بل من باب اقتضاء الاصل لذلك فاذا فقط لازم الاحتياط في موارد الاصول النافية لكن بل يكون مجنون او مشكوك او محتمل بل اذا عثروا حرج يلزم نرفع اليد عن الاحتياط في الكل او في البعض في الكل او في البعض يعني الكل ياو يعني قصد الكل مظنونات ومشكوكات وموهمة او في غضوض الموهمة لا في غضوض الموهمات والمشكوكات ولا تنفع اليد مقدار ارتفاع العصر والحرج وفي الباقي شلون اذا ارتفع العصر والحرج في البيع حينئذ شي يكون الاحتياط ماذا شي يكون لازم يعني اذا ارتفع العسر والحرج بمقدار رفع اليد عن احتياط عن الموهومات فالمشكوكات والمظنونات بعد الاحتياط فيهم شيء يصير لكن قلنا فيما سبق لازم من يا ناحية لا من ناحية العلم الاجمالي بل من يا ناحية قلنا لان العلم الاجمالي بعد لا يقع للمنجزية بعد عدم وجوب الاحتياط في بعض الاطراف بل من يا ناحية قلنا مرارا بينا من ناحية الإجماع والعلم بالاجتماع طبق العبارة كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك يعني العلم الإجمالي لو لم ينحل بذلك بذلك يعني ديما بذلك يلا قولي بالعجل بذلك يعني ديما إذ هذا المقدار من التكاليف الذي حصلناه من طريق من الأصول المثبتة وبعد والعلم الجبري يقيني لهذا المقدار لو كان ما ينحل العلم الإجمالي كان نفرض هذا المقدار كان قليل يكون نحتاط لكن وين نحتاط مورد الاحتياط وين كان خصوص موارد الأصول النافية محلا للاحتياط يفترض أنا بالعبارة تفتش شنو الثاني ولا ليش كنا قال خصوص موارد الأصول النافية موارد الأصول مثبتة يلزم الامتثال فيها لا من ناحية احتياط بل من ناحية الاصل ويقتضي ذلك يا مولانا تلتفت كان خصوص موارد الاصول النافية لكن قلنا في موارد الاصول النافية يجب الاحتياط بالافق في سواء كان التكليف مظنون مشكوك او شنو او شنو هذا المهم الفرد الخفي الفرد الخفي الفرد الخفي او شنو موهوم لذلك هو يبين الفرد الخفي يقول مطلقا يجب الاحتياط في موارد الاصول النافية يعني سواء كان التكليف مظنون مشكوك او موهوم مطلقا هو قاعد يفسره ولو من مظنونات عدم التكليف يعني ولو كان التكليف احتماله جدا ضعيف 30% انا ايش عبرت قلت التكليف ضعيف هذا الفردوسي هو ايش قال نفس ترى هو قال الرجال نفس ما انا قلت بس انا قلت ولو كان الاحتمال ماذا ضعيف هو ايش قال اذا الاحتمال ضعيف احتمال التكليف يعني المظنون ياهو راح يصير عدم التكليف عدم التكليف يعني راح يصير اذا التكليف احتمال 30% فالمظنون ياهو راح يصير عدم التكليف لذلك هو ايش قال ولو من مظنونات عدم التكليف هنا في الجميع سواء كان التكليف ماذا مظنون مشكوك او عدم مظنون يجب الاحتياط انا قلت بدال مظنونات عدم التكليف ايش قلت قلت التكليف ماذا كان محتمل احتمال ضعيف لعل تعبيري اوضح لك من هذا التعبير زين كان خصوص ما اصول النافيه محل للاحتياط فعلا يعني بالتعبير الاحتياط فقط في بل الأصول النافية ويرد. لكن قلنا إذا يلزم عليه في الحرج يا مولانا، لكن إذا يلزم بني أرفع إيدك، لكن أرفع إيدك المقدار ماذا يرتفع عطور، مو ترفع إيدك بالكلية بعد، ما قالوا إيش يا مولانا، ترفع إيدك عن التكاليف بمقدار هاي المحتملة والمشكوكة والمظنونة، بمقدار يرتفع عطور والحرج، مو ترفع اليد عن محتملات التكليف مطلقة، لا ترفع اليد عن محتملات التكليف بالمقدار الذي يرتفع العطر والحرج. لذلك ويرفع اليد عنه، عنه يعني عن من؟ عن الاحتياط فيها، فيها يعني في من فيها، هي هذه الفرد الخفي موهومات التكليف يعني مظنونات عدم التكليف، اذا يلزم عطر ارفع اليد الاحتياط عن هاي الموهومات، ارفع اليد عن الاحتياط عن الموهومات كلها وبعضها. سيقول لك لو بعضا ارفع الايد بمقدار ما يرتفع الاختلال او يرتفع العسر على ما عرف، اذا ما يرتفع الاختلال الا او العسر او العسر الا بان ترفع اليد عن احتياط في كل الموهومات ارفع ايدك عن كلها، اذا ما يرفع الا برفع اليد عن بعض الموهومات ارفع اليد عن بعض الموهومات والبقية جديدة. وانا قلت من عندي بعد من الشيخ الانصاري، واذا ما يرتفع حتى لو رفع الايد عن الموهومات بل يكون نرفع اليد عن المشكوكات، لو لا طرفنا ارفع اليد عن لو، بس هو كأنما الشيخ الأنصاري الآخر يرى على أنه برفع اليد عن الموهومات حتما بعد يرتفع العطر والحرج لذلك بعد سكت عن المشكوكات. فهي فيها، فيها المن يرجع التفت جيدا، مظنونات عدم التكليف يعني الموهومات اسمع وعي لا محتملات التكليف مطلقا بعيدة عن عن عن بلي محتملات التكليف كلها مطلقة يعني حتى المشكوكة وحتى التكاليف المظنونة لا لا لا لا لا لا لا لا فقط عن الموهومة ايه، لكن قلنا الموهوم كلها وبعضها إن بالمقدار الذي يرتفع العسر والحرج. لا محتمل التكليف مطلقة، مطلقة عشان يعني وإن كانت التكليفات تكليف شنو مظنون أو مشكوك، لا بل قلنا فقط في الموهوم. أقول السؤال أسألك تقدر تجاوبني ولا تقدر تقول لي على ضوء الشرح الذي بينته لا محتملات التكليف أطف عليه من يصير تقدر هاي لا تقع نافية عاطفة أطف عليه من يصير لا محتملات على ضوء الشرح الذي بينته لا من عطف أحسن يصير عطف على فيها ويرفع اليد عنه فيها على هذا على ها ها ها ها مال فيها على الضمير هو يجوز العطف على الضمير ما أدري هذا فيها مفيد على مظنونات عدم التكليف عن الموهومات ها لا ما يصير ما يصير ما يصير لأن هناك كان شنو قال يجب الاحتياط في المظنونات ما قال لا يجب وشان يقول لا يجب كلام كان أنا وياه لكن قال يجب ولو في المظنونات وهذا بعد ما له معنى يصير عطف على ذا فيصير عطف على الها من فيها الشيء يصير ويرفع اليد عنه فيها يعني في مظنونات عدم التكليف يعني في موهومات التكليف لا في محتملات التكليف مطلقة فعطف على ضميرها من فيها من فيها مولانا شلون يصير يا ولا وأصح احتمال ثاني خلا أصعب شوي عليه أصعب شوي عليه أدري ألا محتملات التكليف نسويها عطف على خصوص موارد الأصول النافية بس معنى ثاني ترى يصير على خصوص موارد خصوص موارد أصول النافية يعني هيك يصير كما ظهر أنه شوف العبارة شلون تصير لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد الأصول النافية إيه محل الاحتياط لا خصوصا لا كل محتمل التكليف ولو كان من موارد الأصول المثبتة من الدفينيسيون ولا هذا هم أقوى احتمال بل بعضهم قال به هم موجود احتماله مو هيك ولا هسه انت يا اللي تحبه وخذ اللي تحبه. اذا عندك كم تعرف قول. واما الرجوع لا لا مطلقه لا لا لا يقول خصوص موارد اصول الناس لا ها بس لا بس هي هاي الظن والوهم والشك مرة يكون من موارد أصول النافية مرة يكون من موارد أصول المثبت مو كل دعم من أصول النافية. أصول النافية قد يكون موردها ماذا التكليف مظنون مشكوك ما هو موارد أصول المثبتة قد يكون التكليف مظنون مشكوك ما هو هذه قلت الفعل. فلذلك يقول كان خصوص موارد أصول النافية مورد التكليف لا كل محتمل التكليف ولو كان مورد للأصول المثبتة إيسا صحيح عم وجه. واما الرجوع ما في شيء هذا بعد مولانا خلصنا بحمد الله الاحتياط وخلصنا بعد قولوا ياي شنو هسا الاصول بعد ايش بقى لنا الطريق الثالث ان نقلد التقليد بعض. ليش تقليد العالم الامتثال ليش لان الانسدادي المجتهد الانسدادي يرى خطأ خطأ الامتثاحي وكيف القاطع بخطأ غيره يرجع لمن خلصنا بعد طبق العبارة وكيف القاطع بخطأ غيره يرجع ماذا لمن إليه إلى هذا الغير الذي أقطع بخطأ يصير مولانا هذا يصير من باب رجوع العالم الجاهل أنا بنظري هذا الجاهل ما يفهم أنا بنها اللي بفعلي. واما الرجوع الى فتوى العالم يعني عالم انفتاحي فلا اروح اخذ احكام من عنده بعد فلا يكاد يجوز. ليش ليش ضرورة انه لا يجوز يعني رجوع للفتوى للتقليد الا للجاهل. انا مو جاهل ويأثم عالم انا مجتهد لا للفاضل قلت من الفاضل يعني المجتهد الذي يرى خطأ من يدعي الذي أرى خطأ ذاك الانفتاحي من يدعي انفتاح باب العلم والعلم فهل يكون رجوعه إليه فهل يوهد يا الأفضل وهل يكون رجوعه إليه يا مولانا بنظري أنا الانفتادي بنظري الفتح. إلا من قبيل رجوع من الفاضل يعني العالم إلى الجاهل هذا ما هي التقييد التقييد معناه رجوع الجاهل إلى العالم مو رجوع العالم إلى الجاهل. هذه المقدمة الرابعة الطويلة بحمد الله انتهينا منها بعد بقت لنا مقدمة واحدة والكلام فيها سهل بسيط ما أفكر. مقدمة الخامسة شنو هي الأخيرة انت بس قول لي راتب الله شنو هي عنوانها انه اذا انسد باب العلم ما يجوز اهمال التكاليف وما يجوز الاحتياط ولا التقليد ولا الاصول ولا ولا ولا ولا ولا ولا اذا يدور عن بناء بالضبط يناقض بالوهم الوهم ما يجوز عن ترجيح مرجوح غير جائز قبيح هاي المقدمة ترجيح المرجوح وهو الأخذ بالوهم قبيح هاي صحيح المقدمة يولا هم بعد في ناقش بيها هم يقول ترجيح المرجوح لا جائز مو قبيح يقول لا لا لا لا لا لا ما ناقش لا لا لا لا لا ترجيح المرجوح بلا إشكال ما يجوز وبلي أبدا لكن ما شنو لكن لكن هي يا هل سراء تصل النوبة الى دوران الامر بين الاخذ بالظن وبين بعدما ناقشنا في تلك المقدمات تصل النوبة يا هل سراء الى الاخذ اما بالظن واما بالوهم حتى تقول الوهم ما يجوز الاخذ به لان ترجع مرجوع تصل النوبة الى دوران الامر بين الأخذ بالراجح أو المرجوح اتضح أنه إنما تصل النوبة متى لو تمت كل المقدمات السابقة الذي عددها جد عددها جد السابقة على هالمقدمة أربعة وإحنا ناقشنا فيها بعد متى تصل النوبة إلى هاي الخامسة يعني دور أمر بين الأخذ بالظن وبين الأخذ بيمن بيمن بالواهم لأن ناقشنا بها مقدمة بالله صحنا ما عرف ناقشنا لكن انسان يجوز بمن ناقشنا المقدمة الأولية ناقشنا بها الأولية مو هيك الأولية شنو هي الأولية باب العلم بالاحكام. العفو، ان لنا علم بال، طبعا هي هاي شو سمينا بالعدل، ان لنا علم بال احكام، علم اجمالي في جميع الشبهات. هاي ناقشنا فيها، قلنا هذا العلم ينحل بدائرة اخبار، فقط اخبار في دائرة الاحتياط، خصوص اخبار كتب معتبرة، ما عندنا علم في كل الشبهات. وناقشنا بعد ديا مقدمة، المقدمة الثانية اللي كانت ماذا؟ المقدمة الثانية هي ان باب العلم والعلمي منفتح. هاي ناقشنا قلنا لا، باب العلمي بالياء منفتح، لانه خبر الثقة بحمد الله، بحمد الله يأتي بمعظم الاحكام ونراه حجة، بحمد الله هم بالمترة. والمقدمة الثالثة شنو هي؟ يلا ناقشنا فيها يولا، خل نتذكرها كل الدين. مقدمة الثالثة اهمال التكاليف لا يجوز، هاي بعد ما ناقشنا فيها، هاي ناقشنا ما قلنا تامة، هاي بعد لا، هاي ما ناقشنا فيها العفو. فالاولية ناقشنا، والثانية والرابعة، الرابعة شنو قلنا؟ الرابعة الذي قلنا الطرق الامتثال ثلاثة، احتياط واصول، وبعد شنو قولوا وياي؟ ورجوع الى العالم. قلنا الاصول شنو؟ الاصول المثبته، بل النافيه، مو بس المثبته بل النافيه ايضا يجوز الرجوع اليها، لكن بالشرط المتقدم. شنو الشرط اللي اليوم كررته اول الدرس؟ يجوز الرجوع الى النافيه بالشرط المتقدم. شنو هو؟ ان نحصل مجموعة معتنى بها من الأحكام، معتنى بواسطة من قلنا نحصلها بالعلم التفصيلي، بواسطة من تصير معلومة بالتفصيل، بواسطة من الأصول المثبتة، وبعد شنو قلنا؟ العلم الجزمي اليقين الحتمي، ما أدري شنو بعد. إذا حصلنا مجموعة معتنى بها فيصير علم تفصيلي عندنا بها، وشك بدوة الزائد فأصول النافية، إذن لا مانع من الرجوع إليها. أطبق العبارة. وأما المقدمة الخامسة وهي ترجيح المرجوح، ما يجوز، قبيح، مسلمة، بلي وياتح. فالاستقلال العقلي بها هي تامة، مسلمة، وأنه لا يجوز التنزل. إيش هاي ترتيب العبارة؟ أنا ما أعرف شو السائد الذهني. فالاستقلال هاي شنو؟ ما تقول لي هو يريد يناقش بيها أو يريد يسلمها؟ يريد يناقش بيها أو يريد يسلمها؟ يعني يريد يسلمها صدق يقول. فكان المناسب. وأما المقدمة الخامسة فهي تامة، الاستقلالي مش أحسن؟ شو رأسن يجي يقول فالاستقلالي؟ إيش تريد تقول باطلة؟ ما فيش تقول باطلة. الأول ما قلنا باطلة، على إيش؟ يلا امشي بالعقل. فالاستقلال العقلي بها، العقل يستقل بها صدق، ترجيح المرجوح ما يجوز. يعني شنو عطى التفسير راح يجي؟ وانه لا يجوز التنزل بعد عدم التمكن من الاطاعه العلميه، الاطاعه على نحو العلم اللي تحصل بيها من الاطاعه العلميه، تقدر تقول لي بالاحتياط، بالاحتياط اي اي اي اي اي اي اي اي او عدم وجودها، عدم التمكن او عدم وجودها. عدم وجودها اذا كان احتياط عسري، عدم التمكن منها اذا كان يزن خلال النظام. وانه لا يجوز التنزل بعد عدم التمكن من الاحتياط من الاطاعة العلمية الا علما يكون متنزل. هذه وقبح حطت تدرع لها من على مرجوحية، يعني لبداهة مرجوحيتهما بالإضافة إلى إليها العبارة، ولبداهة قبح ترجيح مرتب، يعني لبداهة ماذا؟ فلهي يصير مرجوحيتهما، وبالتالي ماذا؟ ولبداهة قبح ترجيح المرجوحية، هذا لما البداهة النتيجة بسيطة. لكن يا هل ترى هل يدور الأمر بين الظن والوهم؟ قلنا لا، لأن المقدمة الأولى والثانية والرابعة، أولى وثانية ورابعة ما تلمناهن، لكنك عرفت عدم وصول النوبة المن الى الاطاعة الاحتمالية. هنا يوسان يقول الرجال الدال الاحتمالية شيفو اول حقه هو غير علمية موتي ولا الاطاعة العلمية. هنا قد يقول لكنك عرفت عدم وصول النوبة الى الاطاعة غير العلم. لكن الاحتمالية من خاطئ تبناءك عن التكفير. لا قصد الاحتمالية يعني غير العلمية. عرفت عدم وصول النوبة الى الاطاعة غير العلمية حتى مع دوران الامر. ما وصلت النوبة ما قبلنا انه ما قبلنا وصول النوبة الى الاطاعة غير العلمية مع دوران الامر بين الظن وبين الوهم. حتى نقول اذا وصل الى الغير العلمية وحينئذ يدور اذا ما يمكن العلمية بل يدور امر بين الظنية والوهمية فيدور امر بين الظن وبين غير الظن. لا لكنك عرفت عدم وصول النوبة الى الاطاعة غير العلمية مع دوران الامر بين الظنية والشكية او الوهمية. لا لا ليش عرفت انه ما تصل النوبة الى ذلك من جهتي ما هاي مع دوران الامر. لو احنا كنا ابدال الاخر لتوضيح العبارة كنا نقول ابدال معه كنا هكذا حتى. لكنك عرفت عدم وصول النوبة الى الاطاعة غير العلمية حتى يدور الامر هذا هو المقصود. هذا بالتالي حتى يدور الامر بين الظنية والشركية الشركية او الوهمية. فالشركية والوهمية من الحوادث عدل يصير علما للظنية. ليش عرفت عدم وصول النوبة من جهة ما اوردناه على المقدمة الاولى. اول مقدمة لان قلنا العلم الاثمالي الكبير بالحال اذا تتذكرون بدائرة ما اخبار المعتبرة من خلال العلم الاثمالي بما في اخبار الكتب المعتبرة. واذا من حال فلازم احتياط نية اذا من حال بالعلم في اخبار الكتب المعتبرة فالاحتياط كنا بعد وين لازم فقط وفقط وفقط وفقط اذا عرف الاخطأ فكل خبر متسلسل كثير مثل ناقص. إنما يلزم قصور ولا حرج ولا إثم على بطلان الاحتياط أصول في خصوص دائرة الأخبار. إذا كنت ما يتجنن وقضيته لا الإثمالي إلى خصوص العلم وين في دائرة الأخبار المعتبرة هو أن احتياط وين هو الاحتياط وقضيته مقتضى هذا الإثمال أن احتياط وين بالالتزام عملا الالتزام العمل بينا بما فيها انت بتقول لي فيها انهاء المن ترجع ها يلا ايه اخبار معتبرة ثاني وقضيت هذا الاحتلال احتياط والالتزام عملا بما فيها من سفالي بما فيها الاخبار المعتبرة اخبار الكتب المعتبرة من ولا بأس به في الاحتياط. هذا الاحتياط يا اخي حصل منك منه حيث لا يلزم منه حصرا فضلا عن اختلال النظام او لم يكن فضلا عما يجب اختلال النظام. طب من اول والله من اول من جهة ما اوردناه منا اقرالي. لكنك عرفت عدم وصول النوبة الى الاطاعة غير العلمية مع دورانه بين الظنية والشكية. ليش ما يصل من جهة ما اوردناه على المقدمة الاولى وبعد الى من اوردنا الثاني ليش مدوب الثاني ليش مدوب الثاني هم كان مناسب قلنا جاءت ما أوردناه على الأولى وعليها ما وعلى الثاني. لكن ما بس هذا الكاتب افترض يجوز نفسه حمل براس الثاني مو براس الشيخ الآخر وإلا الثاني هو هم الرجال ناقش فيه تتفسروني ولا فلتفيدوا جيدا يا عفوان. طب والثاني هاي من عندنا احنا ضفناه وبعد ومن جهة ما أوردناه عليه من قلنا وما أوردناه هاي ما أوردناه عطف عليه من على ما أوردناه الشيء يعني ومن جهة ما أوردناه على المقدمة الرابعة المقدمة الرابعة أوردنا عليها إن لا بأس بالرجوع إلى الأصول المثبتة بل بل بل بل بل كنا إيه ومن جهة ما أوردنا على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقة كنا نقول إيه يعني ولو كانت شنو مثبتة واضح ولو كانت وجعت ليش نستعد الحديث ولو كانت نافية يجوز الرجوع إليها. ليه كنا يجوز الرجوع للأصول كنا يعني المقتضي موجود وهو رفع ما لا يعلمون رفع العساقلة والمانع عم كنا شنو المانع شنو هو مفقود شنو هو المانع غير الإجمالي ما يجوز المانع أحد أمور ثلاثة ثالثة الشام ثالثة الشام علم العلم الإجمالي إن شاء الله ينحان إيه ولو كانت نافية هاي ولو كانت تكفير المطلق بوجود المقتضي للأصول النافية شنو هو؟ رجع ما لا يعلمون أو صح العقاب بلا بيان مانع مفقود وفقد المانع عنه، يعني عن بيان الأصول. لكن المانع لفقد الدخل الشرط انه شنو تقدر انت تحصل لنا يا رجال، يكون تتحصل لنا قلنا حتى المانع ينفتح بواسطة الاصول المثبتة والعلم الجدني، يكون تتحصل لنا فرد مقدار شنو قلنا معتنى به بحيث ينحل العلم الاجماعي، يعني مقدار يعادل المعلوم الاجماعي. لذلك لو كان التكليف مع اصول مثبتة ومع ضميمة شنو قلنا وما علم من التكليف تفصيلا حتى اليقين ما ادري شنو او نهض عليه دليل معتبر، يعني حتى من عند التفصيل الجسمي حتى اليقين يوم ادله معتبره روايات وغير ذلك. لو كان هذا التكليف فيه، لو كان التكليف لو كان شنو لو كان بمقدار هذا مقدار جواب لو كان بمقدار المعلوم بالاجماع عادي فنبدا نرجع للاصول الناسيه، والا شنو الا لما تدعوا يا ابن عدل مصر فين ما بيجي ان شاء الله مثل عبارة صعبة، وإلا يعني إذا ما تدري تصير رجال وتحصل لنا شنو هذا المقدار المعادل للمعلوم بالإجماع فيكون شنو يأصل نفعلها بعض الناس. لا لا لا لا لا لا لا نقضي علم الإجماع فقط قلنا علما إلى المثبتة، الرجوع إلى المثبتة ما يتنافوا العلم إذا يقول وإلا يعني إذا ما حصلناها النفتات فإلى الأصول المثبتة وحدها نفتات، وحينئذ فإذا فقط للأصول المثبتة النافية نسويها نعمل بي من يكون بعد ما نعمل بالأصول النافية ففي موضوع الأصول النافية نسوي يكون نحتاط إيش بعد راح يصير يكون حينئذ نحتاط، لكن الاحتياط في كل موارد الأصول النافية قلنا في كل موارد الأصول النافية الاحتياط منه عذري نقول بالمظنونات أخذ بيما إذا ظنيت بالتكليف أخذ بيما بالظن، يعني ماذا إذا ظنيت بالتكليف أعمل بالتكليف تحتاط بعد تعمل بالتكليف، إذا ظنيت بالتكليف احتاط وأعمل بالتكليف ظنيت بالتكليف، وإذا شكيت أو احتمال ضعيف ارجع للأصول النافية ولا تحتاط لا تحصل حرج. لذلك وإلا وحينئذ يعني حينما بلي نرجع فقط للمثبتة كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لنا بالاحتياط والحسابين محلا لحكومة الحقل الاحتياط ولو وحينئذ كان خصوص موارد الأصول النافية محلا يعني الحكومة تعقد الاحتياط وش نفهم عطر حرج فالمظنونات رجعها مظنونات يبقى لك انفكاك التكليف وما هو ما تستكيف اجري البراءة للعطر والحرج وترجيح مظنونات التكليف نرجعها علينا نرجعها فيها على غيرها فيها يعني وين في ما تقول النافية المظنونات التكليف نرجعها نرجعها يعني نعمل بالاحتياط نعمل بالضبط يعني نعمل بالاحتياط نعمل بالضبط يعني عملوا احتياط نتيجة واحدة ونرجح على المسكوكات مهم يعني مسكوكات مهمات بعد نحتاط فيها فقط الاحتياط نرجحها وين في المظنونات فترجيع مظنونات التكليف فيها على غيرها يعني على غير مظنونات التكليف يعني شنو مسكوكات مهمات أنا أخذ بعد ذلك الاحتياط احتياط فقط نرجحها في المظنونات بعد واحد يقول ايه إذا بالمهمات السكوكات ما يجب الاحتياط هذا ليش تدري احتياط المظنونات معين هذا العلم الإجمالي بعد راح يكون منحال ما دام بعض أطراف ما يفيد الاحتياط نقول لك كم مرة جاوبنا كم مرة جاوبنا قلنا على أنه ماذا مفروض الشارع يحكم بأحكامه نصع بالاهتمام ما يرضى بترك كل الأحكام وإجماع موجود هاي كم مرة قلنا بعد مو من بعد علم الإجمالي نقول احتياط المظنونات ليش ما تلتفت لذلك نرجع ونرجح المظنونات ونحمل فيها بالاحتياط ولو بعد السكات وجوب الاحتياط في الجملة شرعا بعد عدم وجوب الاحتياط الثان شرعا أو حقنا على ما عرفنا تفصيله من أول ولو بعد أن استكشفت الاحتياط في الجملة يعني بالتالي احنا ندري أن الشارع يريد الاحتياط في الجملة يعني ولو في المظنونات وما يرضى بتركة الكل في الجملة يعني ولو في المظنونات استكشفنا وجوب الاحتياط في الجملة شرعا. من استكشفنا وجوب الاحتياط في الجملة شرعا؟ من الطريقين وهو القطع بالاهتمام والإجماع. لا تنسى ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا بعد عدم وجوب الاحتياط الضعم عن الكل حتى في المسبوك على كل موهومة ما يجب شرعا الاحتياط الثاني أو عقلا على ما اعرف التفصيل. هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق. فهم وتدبر جيدا فصلا محصل هذا الفصل ومحصل هذا الفصل البسيط ما بيشي. يقول اسم مقدمات الانسجاد تمت وما تمت بارسة حتى نشوف الصن حجة ولا تمت وما تمت ما تم. ناس المقدمة الأولى ناقشنا، الثانية ناقشنا، الرابعة ناقشنا، بعد شفت. هذا نظل ليس حجة. لكن لو لو تمت. وقلنا الظن حجة. لكن يا ظن حجة. عليك ظن بالحكم الواقعي. هذا احتمال واحد. أو الظن ديما بالطريق هذا احتمال ثاني بالطريق يعني شنو الفرق بين الظن بالواقع وبين بالطريق؟ هذا الفرق يا أخي. مرة أظن وجوب الجمعة ثابت واقعا أو الدعاء عند رأس الهلال وجوب ثابت واقعا هذا ظن بالحكم الواقع هذا ظن بالواقع. أو مرة أظنا بأنه ماذا أو مرة أظنا بأنه ماذا بأنه خبر الثقين أجعله الشارع حجة الشهرة حجة الإجماع حجة. هذا ظنيت بيمن هذا ظن يسمونه بيمن يسمونه ظن بالطريق ظن بالطريق إيه؟ هذا احتمال الثالث. احتمال الثالث قبل ان انتقل الى الثالث اقول الاحتمال الثاني وهو الظن بالطريق انا فكرت ديما بالظن بحجية الخبر مثلا بحجية السؤال لكن سيجينا ان شاء الله الظاهر مو هذا مقصود وإن كان العبارة بها المعنى لكن مقصود شيء ثاني كما قال الآن هو يصرح من العبارة مقصود هذا الطريق أنا أظن بأن وجوب الدعاء عند الرجال مو حكم واقعي لا فدل عليه طريق فدل عليه أحد الطرق تارة أظن وجوب الدعاء عند الرجال حكم واقعي من دون أن أظن أنه مؤدى طريق ومرة أظن بأن هذا الحكم مؤدى طريق مؤدى طريق تظن الحفاظ دينا في مؤدى الطريق مو بالطريق في مؤدى يجرون بشكل آخر في الطريق وبعدين لما يجي يحجو كذا المقصود بمؤدى على أي حال فبعد ما ثبت لو ثبت من أول أفعال لو ثبت حجية الظن فأيضا حجة هل الظن بالحكم الواقعي حجة وإن لم يكن هذا الحكم الواقعي مؤدى طريق من الطرق أو نقول الحجة هو أن أظن بأن هذا الحكم مؤدى قد أدى إليه وقد دل عليه طريق من الطرق هذا الاحتمال الثالث الاحتمال الثالث أنا نقول أي منهما كان هو حجة سواء كان الظن ظن بالواقع أو كان الظن بمؤدى الطريق لا يؤدي هذا احتمال كان إن شاء الله يجينا فيما بعد. الشيخ الأصفهاني صاحب بداية المستشفين ذكر أنه لو تمت مقدمات الانسداد يا احتمال صحيح ها الظن بمؤدى الطريق هو الظن لا الظن بالواقع شوف دليله بالله تمس وايد دليله بسيطه يوضع المقصود هماش لا باس بابكر دليله. قال لاننا نعلم ان الشارع جعل لنا احكاما واقعيه اي واحد ونقطع انه نصب لنا طرقا من خبر من شهرة من اجماع من طرقا الى تلك الاحكام. نتيجة القطعين تصير نتيجة القطع الاول والقطع الثاني لو ضمنا واحد الى الثاني. اذا نحن مكلفون ديما بما ادى اليه الطريق لا مكلفون بالواقع على واقعه ها؟ وإلا إذا مكلفون بالواقع على واقعه فما فائدة في الطريق. من أول أكرر قال الحجة هو الظن بالطريق بمعدة الطريق ليه؟ لأن نقطع الشارع نصب أحكاما لنا أي واحد واقعية ثانيا ونقطع نصب لنا طرقا الى تلك الاحكام النتيجه شخصيه. اذا نحن مكلفون بما ادت اليه تلك الطرق ولسنا مكلفين بالواقع على واقعه. بل اذا مكلف بالواقع فشنو فايده بس الطرق هذا ان شاء الله يجي بعدين وننافس فيه الى فاذا صرنا مكلفين بما ادت اليه الطرق وحينئذ القطع بمعدى الطريق هو الذي يكون نحن مكلفين بمعديات الطرق فيكون أظن لا بالواقع أنا ما مكلف بالواقع إنما مكلف بمعدي الطرق فظن بمعدي الطريق هو الذي يكون حجة. هذا ما ذكره هو الذي يكون ظن بمعدي الطريق هو الحجة. هذا ما ذكره الشيخ الأصفهاني قدس الله روحه الشريف. الشيخ الآخر ماذا رأيه؟ يقول وأما أنا رأيي فرأي أن ظلت واعتان بالواقع أو بمعدة الطريق اثنين أتمكن. ليش؟ فرد شيء بسيط وجميل يدف بسيط وجميل يقول لأنه أولا رقم واحد لا إشكال في أن هم العقل المهم عند العقل إنه تحصيل الأمان من العقوبة قال المسلم أم العقل ذلك أي واحد رقم اثنين ولا إشكال في أن كل ما يكون مؤمن من العقوبة حالة الانتساب فالظن به في حالة الانسجاد يكون مؤمنا. مقدمة كانت صارة ولا إشكال بأن كل ما يكون مؤمن أو القطع به مؤمن القطع به يكون مؤمن في حالة الانسجاد فالظن به يكون مؤمن في حالة هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة نقول لا إشكال في حالة الانسجاد القطع بما يكون مؤمن من العقوبة بما القطع ما بالواقع أقطع هذا القطع بالواقع هذا مؤمن أو أقطع بأن هذا مؤدى طريق من الطرق الشرعية وإن لم أقطع هو القطع بالواقع بس أقطع مؤدى طريق من الطرق. ففي حالة الانفتاح المؤمن هو القطع إما بالواقع وإما بما في مؤدى الطريق. فالنتيجة تصريح أن الظن بالواقع أو بمؤدى الطريق يكون مؤمن. انتهى يا أخي أكرر فيها الشيخ الآخند يختار على أنه الظن سواء كان بالواقع أو بمؤدى الطريق يكفي. دليل شنو؟ حجة. دليل ماذا؟ مركب من ذن المقدمات الذي مع أسفار ثلاثة أربعة مع أسفار. يقول أولا لا إشكال في أن أهم العقل تحصيل الأمان من العقوبة أيوة. ثانيا والعقل يقول كل شيء الذي هو القطع به مؤمن يكون حالة الانفتاح الظني يكون مؤمن في حالة الانتباه ثالث، والعقل يكون في حالة الانتساح. القطع بما يكون مؤمن إما بالحكم الواقعي وإما بمعدل الإنسان، هذا معدل قطع القطع واحد من ذلك يكون مؤمن. إذن النتيجة تصير في حالة الانتداد الظن بالحكم الواقعي أو الظن بمعدل الطريق يكون مؤمنا، فالنتيجة على هذا الضغط راح يصير ماذا؟ هي أن الظن بالواقع أو بالطريق يكون حجة. أصدق هذا بسرعة. أصلا هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها مقدمات الحجم على تقدير سلامتها يعني لو سمت وهي ما سمت هي حجية الظن بالواقع على اهتمام او ذا الطريق انا جبت الناس يكون جلد مؤكد الطريق هاي اثنين او بهما هذا الذي هو يختار الاقوال والتحقيق ان يقال انه وين يجبون الحجة وظن بالواقع وظن بالطريق لمقدمات ظن الاربع. اولا هي اربع قوات عالمة بثلاث ما يأثر الثاني. اولا لا شبهة في ان هم العقلي في كل حال عن اجتناب حالة في كل حال يعني حالة اجتناب حالة انما هو تحصيل الامن منين؟ من تبعة التكاليف المعلومة. تبعة التكاليف المعلومة شنو هي؟ من العقوبة يعني على التكاليف للتبعة تبعة عن العقوبة من العقوبة على مخالفة تلك التكاليف المعلومة. فالعقل هم يحصل ماذا؟ الامان من عقوبة على تلك التكاليف المعلومة بالعلم التفصيلي او الاجمالي او الاجمالي. في موردنا الاجمالي نقول لها حالة الانتداب. ثانيا كما لا تبقى استقلالي في شنو؟ في تعيين ما هو المؤمن. بالعقل يقول ياهو المؤمن ياهو المؤمن من هذه التكاليف. ما هو المؤمن من العقوبة على هاي التكاليف؟ منها يعني من العقوبة على التكاليف. ما هو المؤمن؟ اعطي التفصيل المؤمن هذا هاي تتم بعد نحسبها مو انه مقدمة مستقلة كما لا تبقى في استقلاله في تعيين ما هو المؤمن من تبعة التكاليف. وشنو هو المؤمن؟ هو هذا وهو يستقل في ان كل ما كان قطع وهو وفي ان كل ما كل الذي كان القطع به مؤمن في عالم الفتنة كان الظن به مؤمن على انتداب جزمة. هذه مقدمة رسمية مقدمة رسمية. وان المؤمن هو يستقل هاي وان المؤمن عطف علامة يعني كما لا شبهة في استقلاله ان المؤمن فهذا عطف على في تعيين في تعيين ما هو المؤمن منها عطف على ذاته يعني كما لا شبهة في استقلاله في ان المؤمن في حال انتداء والقطع بيتان مكلفه الواقعي بما هو كذلك لا بما هو معلوم ومؤدى الطريق ومتعلق هذا في هالمختار الذكاء في هالمختار ما نتعلم الحمد لله رب العالمين.